ما يتعلق بصفة الصلاة والهمل فيها. ذكرنا يستحب الذكر و من توقفنا؟ طيب، سبق ذكر ما يستحب من الأذكار عقب الصلاة، والسنة في الأذكار أن يجهر بها كما جاء في حديث ابن عباس كان الجهر بالذكر على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إثر الصلاة، وفي رواية كان ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فالسنة في الصلاة أنه إذا سلم يأتي بالأذكار جهرا، هذه السنة دون أن يعني يرفع صوته كثيرا، لكن يجهر بحيث يسمعه من حوله. قال ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر، يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسردها يسردها، يعني هذا الذي ذكره في الرواتب، فالرواتب 10 أو 12 أو 12 أو 12 ركعة، أولهما أو مما يذكر أنه في أولهما ركعتي الفجر، فيقرأ فيهما بماذا؟ بفاتحة الكتاب، يعني يقتصر عليها، هذا هو المشهور من مذهب عند المالكية. وفي رواية عند مالك أنه يقرأ معها شيء من قصار المفصل، والسنة في ذلك أن يقرأ في ركعتي الفجر في الركعة الأولى الفاتحة مع سورة الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة مع سورة الإخلاص كما روى ذلك مسلم في صحيحه. وهذا أظهر، وهو أظهر، هذا هو أظهر، ورجحه ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك قليلا، ولا يجهر فيها بشيء من القراءة. أما صلاة الفجر فيجهر فيها وقد سبق ذلك معنا. أما القراءة في الظهر فإنه يسر فيها. وكيف علم ذلك؟ علم ذلك من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح، فيرون اضطراب لحيته، فيرون اضطراب لحيته، وهو صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، كان كث اللحية، فإذا قرأ في صلاة الظهر أو العصر أو يصلى بهم الظهر أو العصر يرون من خلفه اضطراب اللحية، هذا الاضطراب دليل على تحريك الفك، ولا يكون ذلك إلا بالقرآن كما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة إنما يصلح فيها القرآن والذكر. فمعرفة قراءته كانت بماذا؟ باضطراب لحيته. وقال والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح، قلنا القراءة في الصبح يطيل فيها كما سبق، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة وفي الحديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصبح فكان يقرأ فيها بين 60 إلى 100، بين 60 إلى 100. وقال العلماء قوله تعالى وقرآن الفجر إشارة إلى أن القراءة في صلاة الفجر مشهودة وعظيمة وأنها فيها إطالة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها حتى يعني يقرأ من يعني من الطوال والمئين، واستفتح بصورة المؤمنون حتى وصل إلى ذكر موسى أو عيسى، ركع صلى الله عليه وسلم فأطال في القراءة، فالقراءة في الصبح تكون أطول. قال والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطوال أو دون ذلك، الذي ثبت في القراءة في الظهر كما عند صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بنحو 30 آية، بنحو 30 آية، ويقرأ السماء والطارق ونحو هذا من المفصل، مما من المفصل. والغالب أن صلاة الظهر قراءة هي تكون بما يقارب 30 آية، كتقريب صلاة التبارك والمزمل ونحو ذلك، ولا يجهر فيها بشيء من قراءة صلاة الظهر، وهذا بإجماع واتفاق العلماء. ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا، أي صلاة الظهر، وفي الأخرتين بأم القرآن وحدها سرا، وهذا جاء في التصريح منه عليه الصلاة والسلام أنه يقرأ في بيان صفة الصلاة أنه يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة من القرآن، وفي الأخيرين بفاتحة الكتاب فقط. فإن قرأ في آخر في الأخرين بفاتحة الكتاب وسورة جاز ذلك، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخيرتين قدر نصفها، ونصف 30 15، والفاتحة عدد آيها 7، فإذا كان يقرأ بشيء زائد. ثم إنه ثبت عن أبي بكر الصديق أنه كان أحيانا يزيد ذلك، وليس هذا باجتهاد، وإنما هذا يعني يكون شيء من الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويتشهد في الجلسة الأولى إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يوجد ما يدل على أن التشهد يقتصر به على ذلك، وإن كان هو المذهب مالك وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره أنه علمه الصلاة السلام، ثم قال: علمنا الصلاة، فعلمه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فيؤتى بهما في التشهد الأول وفي التشهد الثاني ولا فرق. ثم يقوم فلا يكبر حتى يستوي قائما، هكذا يفعل الإمام والرجل وحده. وأما المأموم فبعد أن يكبر الإمام يقوم المأموم أيضا، الذي جاء في الحديث يمسي الصلاة ثم تشهد ثم كبر. وفي حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر ثم يقوم، فالتكبير يكون عن جلوس، التكبير يكون في انتقاله من جلسته في التشهد إلى قيامه، هذا الذي دل عليه الحديث، بل هو صريح الحديث. وفي المذهب أنه لا يقوم حتى لا يكبر حتى يقوم إذا كان إماما أو مأموما أو منفردا. وأما المأموم فيكبر بعد تكبير الإمام، وما ذكرناه هو الذي يدل عليه الحديث. قال: فإذا استوى فانكبر. ويفعل في بقية الصلاة من صفة الركوع والسجود والجلوس نحو ما تقدم ذكره في الصبح وقد سبق بيانه. ويتنفل بعدها، ويستحب له أن يتنفل بأربع ركعات يسلم في كل ركعتين، ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر. أما قبل الظهر فجاء في حديث ابن عمر أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي قبل الظهر ركعتين. وفي حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا، فالرواتب الظهر القبلية ركعتين أو أربعا. وفي الحديث: من صلى قبل الظهر أربعا وبعد أربعا دخل الجنة. وأما الرواتب بعد الظهر فذكر ابن عمر ركعتين، وذكرت عائشة ركعتين، والحديث الصحيح. وإن شاء أن يصلي أربع فذلك له ذلك، ويعني يكون الأجر أوفر وأعظم. وقبل العصر أيضا لما رواه الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا، فيصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم. ويجوز أن يصلي أربعا يتشهد في الثانية ويقوم، يتشهد في الرابعة ويسلم، أو يصلي أربعا ولا يتشهد إلا في الرابعة ويسلم، كل ذلك جائز ولا بأس. ويفعل في العصر كما وصفنا في الظهر سواء، إلا أنه يقرأ في ركعتين الأوليين مع أم القرآن بالقصار من المفضل السور مثل والضحى وإن أنزلناه ونحوهما، الذي ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العصر على نصف ما يقرأ في الظهر. وأما المغرب فيجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين منها، ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن وسورة من السور القصار، وفي الثالثة بأم القرآن فقط، ويتشهد ويسلم. هذا هو السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. فكان عليه الصلاة والسلام يجهر في الركعتين الأوليين، وعرف الجهر هذا بما نقله الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام في قراءته، فقالوا أنه قرأ مرة في سفر إن والتين والزيتون في الركعة الأولى والثانية. والقراءة في المغرب يخفف فيها، فقد قال بعض الصحابة كما ثبت في الصحيح أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يخرجون فيرون مواقع نعالهم أو نبلهم، يعني أثر الذي تركوه قبل الصلاة يصلون فيخرجون فينظرون إليه، يعني هذا دليل على أن صلاة المغرب يعني يقرأ فيها بشيء يسير، وأحيانا يطول، قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأنعام، وقرأ الطور والمرسلات وغير ذلك. ويستحب أن يتنفل بعدها بركعتين كما جاء في حديث ابن عمر، وكذلك في حديث عائشة الصحيح، وما زاد فهو خير، وإن تنفل بست ركعات فحسن. هذا حديث رواه الترمذي لكنه ضعيف لا يصح. ولكن الصلاة بعد المغرب بين المغرب والعشاء مشهودة. وفسر العلماء قوله تبارك وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، بالصلاة بين المغرب والعشاء. فهذا الوقت فاضل، فينبغي للمسلم أن يصلي فيه ما تيسر إذا تيسر له ذلك. والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه لما ذكرت، وأما غير ذلك من شأنها فكما تقدم ذكره في غيرها، أي من صفة ماذا؟ الصلاة. وأما العشاء الأخيرة وهي العتمة، تسمى العشاء والعتمة، وسبق هذا في أوقات الصلاة، واسم العشاء أخص بها وأولى لما جاء في الحديث وسبق الكلام عليه. فيجرى في الأولى بأم القرآن وسورة في كل ركعة، وقراءتها أطول قليلا من قراءة العصر. يقرأ بمتوسط المفصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبح والغاشية والفجر والطالق والبروج ونحو ذلك. وفي الأخيرتين بأم القرآن في كل ركعة سرا، وهذه الصفة حيث يجهر وحيث يسر منقولة بالإجماع العملي عن الصحابة والتابعين إلى أن وصلت إلينا. ثم يفعل في سائرها كما تقدم من الوصف، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لغير ضرورة، قوله صلى الله عليه وسلم للحديث الذي جاء في الصحيحين: كان يكره النوم قبلها قبل العشاء والحديث بعدها. وروى البخاري أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر، أي السهر بعد العشاء. قال: والقراءة التي يسر بها في الصلاة كلها هي بتحريك اللسان بالتكلم بالقرآن، وأما الجهر فأن يسمع نفسه ومن يليه إن كان وحده. السر لا بد من تحريك الشفتين، أما إذا قرأ قراءة يمرها في قلبه فلا تعتبر قراءة، ما تصح هذه القراءة، لا بد من تحريك الشفتين. والجهر يسمع من خلفه، ما نحتاج إلى مكبر صوت خارج المسجد إذا كان ما في أحد يصلي خارج المسجد، وإذا كان في من يصلي خارج المسجد فنحتاج إلى مكبر، إذا لم يحتاج ما وجد فلا نحتاج. فالجهر يسمع نفسه ومن حوله ممن يصلي معه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.